سيقول السائل إذا كنت في دولة كافرة واضطررت إلى التحاكم من القوانين الوضعية ثم أضع رياح من السنة. لا بأس أن تحاكم إلى الوضع الجريمة. هل يخلي بك؟ لا تربط تعلم أنه محرم لهم لن يتحاكم إلى الله، لكن إذا جريت فقل الحكم. إذا أخذ مالك أو تجمع مثل بيتك وريت لا بأس أن ترفع أمرك إلى الدولة حتى تنسب من الملكة. ولا تأخذ زيادة على حقك، إذا أعطيت زيادة على حقك لا، خذ حقك كل كثير ممن أعطاك إياه، إذا لا تزيادة فله المسؤول، ولا تتفق بعد ياخذ المال يتفق اللبوس ويتفق مالك، كل ذكر، إنما تريد أخذ معروف هذا حق، فأنت مثل والله جل وعلا يقول لقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما قلت لكم، هي أخذ مالك ترفعه إلى الناس الأمور، طلبت ترفع إلى ولاة الأمور إلى غير هذا. من في مصر ليس لك حيلة مع المغرب بقلبه وإيمانه تعلم التحريم تحاكم إلى غير الله من بعد ما تجاه الأبيات إن أجد رحمه ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.